هي قصة حكيتها أمي لما كنت صغير، من وقتها كل اللي همي ناطر صير كبير. هي قصة حكيتها أمي لما كنت صغير، من وقتها كل اللي همي ناطر صير كبير. قصة وطن أخدوه، قصة شعب سلموه، شهقت بالبكي وقالت لي بكره بتردوا. دمع العاخدك يا امي غالي علي كتير. وكبرنا وصار عنا زنود، مشتاقه على الارض تعود، تحمل رايه مصر بايد بالعرضك يا وطني غالي علي كتير. رجعت تتزين النحل عوراق الزهر، والراعي اللي ياخد غفو عطفاف النهر. رجعت تتزين النحل عوراق الزهر، والراعي اللي ياخد غفو عطفاف النهر. رجعت عقلب الدار تضرب شمس أيام، الشهام سقيناها من دم الأحرار، حصدنا الكرامة والعز على طول الدهر. وكبرنا وصار عنا زنود، مشتاقة على الأرض تعود، تحمل راية مصر بإيد بالعرضك يا وطني غالي علي كتير. تراب العرضك يا وطني غالي علي كتير.